بسم الله الرحمن الرحيم. حصريا على موقع نداء الإسلام. الشام تصرخ وين حفاظ، الشام تصرخ وين حفاظ الأنفال، تبكي ضحاياها ضحية ضحية، ابن البعث يبطش ويهتك ويغتال، وشلون ما فيكم عليها حمية؟ يا قادة الأمة كفى صمت وذلال، شوفوا ضحايا شامنا مو شوية، يا ساسة إن كانت سياستكم المال، ملعون جد المال لابو خوية ما حركتكم، صرخة الطفلة ليال، بيذنب بيذنب ماتت بالرصاص البنية وثك لا تصيح، ولا لقت فيكم أبطال، ماتت رجاويها على نار حية، دمع اليتامى سال لآخر الجال، من يمسح دموع اليتيم الشقية الدمع، وسط قلوبنا سال همال، أواه يا طهر الدماء الزكية، جرح المآسي بشامنا ما بعد زال، وفرعون يبطش بالعصات الغبية، وين انت وين انت يلي للبطولات حمال، ملت شوارعنا دموع القضية، يا المعتصم يا المعتصم تنخاك الشيوخ واطفال، وتصيح لك عذرا خذوها سبية، الشام الشام تصرخ دمها اليوم شلال، تخضبت في دمها هالرضية، يا شام مهما يكن يا أرض الأبطال، تباشري يوم النفوس الأبية، المجد ما يوصل بلا دم وغلال، المجد سعره دمع وارواح حية، أمواتنا في جنة الخلد تختال، ومواتهم في نار ربي جثية. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com